ماما ماما ماما الحق يا ماما. ايه اللي جابكو هنا؟ فين ابوكم الجبار اللي حطم قلب اختي اللي غدر بيها وعذبها؟ ما انتش عارف ايه اللي حصل. بس يا خالو ماما اعطفي على بابا يا ماما. ايه اللي حصل؟ دخلنا على الاوضه لقيناه جنبه اليمين سخن وجنبه الشمال بارد وفي النص معتدل وجبينه ممطر. حطيت بقى ايدي على قلبه لقيته ما بيدقش، لقيته بيخبط. مسكت عرق من ايده عشان اشوف نبضه لقيته ما بينبضش بيطرقع. خدناه وجرينا جري على مستشفى الدكتور يانسون فرج صاحبي، وجري عملوا له كونسولتو لقوا عنده حمى القطب الشمالي. يا حبيبي يا بابا. حمى القطب الشمالي؟ ايه دي؟ ده مرض جديد لسه نازل شهر 7 2009. معدي؟ بابا قال لنا ما تقولولهاش يا اولاد، خبوا عليها يا اولاد، ماما مش هتقدر تستحمل يا اولاد. لا لا اوعوا تخبوا عليا، ده مرض خطير يا ماما، بيعمل كده رعشه في الغضاريف وطرقعه في المفاصل وتزيق في العضل واسترخاء في الاحبال الصوتيه. بالعربي كده بابا هيبقى حته لحمه ملبسه. يا تلحقيه ما تلحقوهوش. حبيبي داخلي والدنيا عنده اسمع مفاصله وهي بتزيق وعضلاته وهي بتطرقع واحباله الصوتيه وهي مسترخيه. جريه دريه، انت لسه بتقولي لي انت املي منه هتروحي له المستشفى؟ انا زعلانه منه مش طايقاه، بس لما يبقى مريض واجب اسال عليه في النهايه. اولا واخيرا ده ابو ولادي، عشره عمري. بس ده اتجوز عليكي. نتحاسب بعدين، انا اصيله يا عصام وهو دلوقتي في محنه. يا دريه قرايه يا خال، وما تخليك محضر خير او محضر صلح، بلاش تبقى محضر تحري. جايين في السكة يا بابا. أيوة ماما بتلبس هدومها وجايين اهو. درية جاية تطل عليا؟ معقولة يا ولاد؟ دي أول ماما ما عرفت إنك تعبان اتفزعت وقالت ودوني عنده، واتخانقت مع خاله عصام لأنه كان عايز يمنعها تجيلك. بنت أصول وراقية ومحترمة يا حبيبتي يا درية. قولي بقى أول ما تيجي هتعمل إيه؟ هجري عليها جري أبوس إليها حبيبتي يا درية وأقول لها حقك عليا. يا دي نيلة عليا، شفت أبوك بيقولك هيجري جري يبوس إيديها ويقول لها حقك عليا. هات التليفون. خد. أشق هدومي يعني عشان تستريح؟ أجيلك ونط من بلكونة المستشفى ولا أخش الإنعاش أقعد لي شوية عشان ترتاح؟ بعد الشر عليك يا حبيبي. حبيبك إيه ده، أنت هتموتني يا بابا، لازم لما ماما تيجي تلاقيك مريض جدا. أمال إحنا بقالنا ساعتين بنقول إيه؟ سوري يا ماري حبيبي سوري، أنا عارف إنك بتعمل كل ده عشان مصلحتي. خلاص قول لي انت اول ما تيجي ماما اعمل ايه؟ اول حاجه تترعش وسنانك تخبط في بعضها. اترعش كده وخبط سنانك وريني. حاضر. خش على اللي بعديها بقى. ان لا ان يعني مش ان يعني قايل ان يعني طلع انين. يلا طلع عزيز. اطلع منين العزيز ده؟ اتصلوا هقفل الخط. طيب ماما ومنى دلوقتي على باب المستشفى، خد بريك واول ما يخشوا اشتغل لوحدك. ها انين عزيز صرير. وممكن اعطس لو عاوز، كله موجود يا ابني. زر النيفون يا حسي. عيلة كويسة غنية مفلسة. بابا احنا في طرقة المستشفى وداخلين على باب اوضتك، اشتغل. ايه ده، هو بيعمل كده ليه؟ شفتي يا ماما، شفتي بابا اهو على كده من ساعه ما انت خرجتي من البيت. هسي هسي هسي حبيبي الف سلامه عليك. ايه دي، هي دي حمى القطب الشمالي؟ حمى القطب الشمالي كان قبل ما تيجي انت، دلوقتي قلب على الجنوب. ايه ده، بيتنقل المرض ده ولا ايه؟ امال يا ماما، الدكتور حذرنا وفهمنا ممكن تقلب حمى القطب الجنوبي وممكن حمى الغربي وممكن الشرقي وممكن خط الاستواء. ده ممكن يروح مارينا. يا حبيبي بعد الشر عليك يا حبيبي. ده ايه الشحطات اللي في الكره الارضيه دي كلها؟ طب الدكتور ما كتبلوش علاج يعني؟ للاسف مفيش علاج، ده مرض جديد ومحدش عارف. يا مسبتي، طب والحل ايه؟ الدكاتره عملوا كونسلتو عليه وقالوا انها حاله نفسيه نتيجه زعل شديد، صدمه نفسيه يعني كتمه موضوعيه. عملوا له اشعه على القلب لقوكي طلعتي في الصوره. وعملوا له تحاليل الدوره الدمويه لقوها دوره دوريه، يعني انا اسفه اقصد دريه. وعملوا مسح ذري لقوا ذراتك في كل حته في جسمه. طبعا، ما هو عمري وحياتي وقلبي وشريكي وانيسي. أبوكو حبيبي الحنين الجميل اللي وهب لي ثروة في شكل ولد وبنت، كنز اسمه ماهر وعزبة بمليون فدان اسمها مول. كفاية. كفاية بقى يا ماما، الدموع فارت من عناية كفاية. كل دي مشاعر جواك يا ماما. حبيبتي يا نورية. حبيبتي انت مالكش دعوة، انت شغال ازيز صرير كحة عطس. على بعضهم على بعضهم. عطس يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا داخل يا حبيبي، قعدوني تحت رجلي. ماما ماما بلاش عياط لو سمحتي. سيبها تقعد. لا مش هينفع، اصل الدكتور يا ماما قال محدش يقعد يعيط جنبه العياط ده، العياط اصلي هيعمل له انتكاسه فرعيه. مش قادره اشوف حبيبي بيتعذب، انا سبب في عذابه. تعالي يا ماما يا حبيبتي، تعالي بره نقعد في الكافتيريا شويه. تعالي يلا يلا يا حبيبتي، يلا يلا عشان نسيب بابا يرتاح شويه. يلا يلا يلا. شغال انت شغال.